يروي عن سليمان الأعمش ثم عن علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هكذا يسمى. لكن لو ساقه بتمامه لأدى إلى الطول فاقتصره وقف عند شعبة لأنه سيأتي سند آخر له ويلتقي يعني محل الالتقاء التحويل هو شعبة نفسه فأتى بالسند الآخر ثم بدأ من محل الالتقاء فوحد آخر السند هذه واحدة. الفائدة الأخرى هو أن بعض الناس ربما الذين لا يميزون بين الأسانيد ولا يعرفون طبقات الرجال ربما يظنون أن شعبة يروي قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد إلى آخره فيجعلوا يعني شعبة يروي عن بشر بن خالد العسكري هو شيخ البخاري فربما يظن فإذا كتبت الحاء يعلم أن هنا السند الأول ما أتمه المصنف بل ينتظر تمامه وذلك سيأتي عن سليمان عن إبراهيم قال رحمه الله تعالى وحدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد هو محمد بن جعفر محمد بن جعفر المعروف غندر قال عن شعبة هو الأول وهنا التقى الإسنادان للمصنف في هذا الحديث إسنادان أحدهما أبو الوليد عن شعبة والثاني وهذا أعلى لأنه وصل إلى شعبة بواسطة واحدة والثاني نازل وهو بشر بن خالد العسكري عن غندر عن شعبة وهذا بواسطتين قال عن سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي الكوفي الإمام في القراءة والحديث لكنه أصيب يدلس ولكن في إذا وجدناه في الصحيح وخاصة إنهم في إبراهيم وغيره يعني في الشيوخ الذين لازمهم أحسن من غيره وسليمان الأعمش أبو محمد وفي الترمذي سبق وفي الترمذي أن تكلمنا قال على كان أبي حميلا ورثه مسروق أولا بعض صحفه فقال كان أبي جميلا وهذا تصحيح إنما حميل معناه من دار الحرب محمود مع امرأة هذا حميل فهذه المرأة تدعي أنه ولدها في الحقيقة أنه إذا ادعى شخص امرأة أو رجل أن هذا ولدي لا نثبت له إلا بالبينة أو إذا كان كبيرا وقال أنا ولده أصدقه أما بدون ذلك يحتاج لكن يتساهل الناس مثل هذا ويقولون إذا ادعت امرأة من السبي وقالت هذا ولدي نلحقه لها فمسروق حكم بأن يرثها على هذا النسب وهو أنها ادعت ولدها فورثه مسروق بهذا وهذه مسألة في خلاف وعلى كل حال هكذا عن سليمان عن إبراهيم إبراهيم النخعي إبراهيم يزيد بن قيس النخعي وعن علقمة بن قيس النخعي هذا خاله وفي هذا الإسناد عن عبد الله ورسوله رضي الله تعالى عنه لأنه إذا أطلق في السند ننظر إلى السند فإن كان السند كوفيا فعبد الله المهمل فهو عبد الله المسعود وإن كان مكيا فهو ابن الزبير إلى آخره كما قال صاحب الألفية وحيثما أطلق عبد الله في طيبات فم عمر وإن يفي بكفة فيه بمكة فهو ابن الزبير فابن الزبير أو جرى بكفة فهو ابن مسعود نرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمري إذا أطلق في الشام ومصر فهو عبد الله بن عمرو بن العاص وأما إذا أطلق في البصرة فهو عبد الله بن عباس وإذا أطلق في كوفة فهو عبد الله بن مسعود وإذا أطلق في المدينة فهو عبد الله بن عمر وإذا أطلق في مكة فهو عبد الله بن الزبير وهكذا يميز بننظر إلى الراوي فإذا كان السند كوفيا مثل هذا نعلم أنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا هو الفارق بين هؤلاء إذا التبسوا في السند وهذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين عن سليمان وأما شعبة وكذلك أيضا أبو الوليد فبصريان وكذلك غندر بصري وفيه رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض سليمان الأعمش من الخامسة وإبراهيم من الخامسة وهو من رواية الأقران وكذلك أيضا علقمة هو من الطبقة الثانية عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ولم يخلقوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هذه صفة وهم مهتدون هذه درجة كبرى عظمى لهم الأمن في الدنيا والآخرة آمنون ثم وهم مهتدون الهداية فالله سبحانه وتعالى علق إذا الإنسان لم يخلق إيمانه بظلم

هل سمعته؟ فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت قلت كذا وكذا، قال ما قلت، قال زيد بن أركم يقول لك هكذا، قال هذا تصدق تكذبني أنا وتصدق هذا صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب زيدا وصدقه لأنه ما شاء الله يسلط اللسان. فأنزل الله تعالى سورة كاملة. الحاصل الشاهد أن المنافق الخالص الذي يعتقد يوصل من قلبه أن هذه الأفعال يفعلها هذا أيضا يوجد، لكن نحن نقول إذا لم يعتقدها نقول له هذا نفاق عملي. قال رحمه الله تعالى مسند متصل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خير ما تحول بيننا وبين المعاصي من طاد. تابعوا شعبته عن العمش. أيوة تابعوا شعبته عن العمش. هذه نشرحها. هذه تابعوا شعبته عن العمش. وقد سبق لكم أن شعبته مدلس مدلس، لكنه ثبت في غير البخاري في غير هذا المحل أنه على سمعته إبراهيم، فهذا زال عنا. لكن النهي الثانية مصنف يعني المصنف رحمه الله تعالى له يعني دقة نظر، ماذا؟ إنه يعلم أن شعبة أن إبراهيم مدلس، فربما يعترض معترض كيف أورد هذا الحديث عن طريق إبراهيم، فقال لك تابعوا شعبة، ومعروف أن شعبة لا يروي عنه عن الأعمشي وقتادة والسبيعي إلا ما صرح به بالسماع، فإفادة بهذا أتى بسند متابعة بسند شعبة عن الأعمش رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على وشر ما تولى بيننا وما تولونا في جنتك، ومن الجن ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيدنا إجاه وارثنا جاف لنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، فلا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايش يقول؟ ماذا يقول؟ ما في ابراهيم يا شيخ؟ في عراق ابن مره تابع تابع السيد. ايش يقول ايش يقول؟ تابع ماذا قلنا؟ ايوه تابعه شعبة سفيان، تابع سفيان ايه؟ سفيان الثوري. تابعه الضمير يعود ايه؟ الضمير يعود على سفيان. شعبة عن الأعمش، قال سفيان رواه عن الأعمش وقلنا انه مدلس، فاتى بهذا الطريق اشارة الى ان يعني الى رفع ما عسى ان يتوهم متوهم ان البخاري اورد الحديث من طريق مدلس وتركه، فكأنه يقول انا متذكر ان هذا الحديث مسموع للأعمشي عن شيخ من عبد الله بن مرة، ليس إبراهيم هنا، عبد الله بن مرة موضوع أباه عبد الله بن مرة سمعه منه، ولذلك أتى بما يزيل هذه الشبهة. إذا لسمع هذه الشبهة مع أننا لا يعني لا نتوهم في البخاري أنه يتساهل في مثل هذا. صلى الله عليه وسلم.